باب حكم الصائم. فصل: ومن قصد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فقتل دفعا عنه فلا شيء عليه. قال الشارح: من صال على شخص مسلم أي اعتدى عليه بغير حق يريد قتله جاز للمقصود دفعه. جاز للمقصود يعني الشخص المقصود دفعه عن نفسه، أي أن يدفع هذا الصائل عن نفسه إن لم يقدر على هرب أو تحصن بمكان أو غيره. هذا مع لواحد عايز يموت، إن استطاع أن يهرب يفعل، إن استطاع أن يتحصن بمكان يفعل، وإن غلب على أمره فلا يجد إلا أن يدفعه فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه. فإن قدر على ملجأ وجب عليه ذلك، إن وجد ملجأ يلتجئ إليه وجب عليه أن يلجأ إلى هذا الملجأ، لأنه مأمور بتخليق نفسه بالإيه يا جماعة؟ بالأهل. إن استطاع أن يخلص نفسه بشيء هين كأن يهرب أو أن يتحصن بحصن فعل، فإن لم يستطع يبقى في الحالة دي يا جماعة خلاص. وهذا هو الصحيح من اختلاف كثير. قيل له الثبات، وقيل له الثبات ومقاتلة الصائم، فإن لم يقدر على ملجأ فله مقاتلته، فله أن يقاتله بشرط أن يأتي بالأخف فالأخف. يعني انت قاعد في بيتكم لقيت واحد نط عليك من الشباك علشان يقتلك، يريد أن يسرق ويقتلك، يبقى تدفعه عن نفسك. أو ماجي بالشارع وهجم عليك واحد يريد أن يقتلك، إن استطعت أن تتخلص منه بشيء هين إنك تلجأ إلى حصن أو أن تفر إلى غير ذلك فعل، وإلا إن استطعت أن تدفعه عن نفسك بضرب فلا تعدى، إن استطعت أن تدفعه على نفسك بقطع فلا تتعدى، إن استطعت أن تدفعه عن نفسك بقتل فلا شيء عليك. يبقى ما تبدأش بالقتل، ابدأ تزقه، تغيظ ببعض الناس، ادفعه دفع هين ما جاش ضربه، وهكذا. يبقى التدرج يا جماعة، التدرج، ما نبدأش بالأشد ولكن نبدأ بالإيه يا جماعة؟ بالأخف. كلمة تبدأ ب استغاثة، تبدأ برده إلى غيره. فإن أمكنه الدفع يعني دفع الصائل المعتدي بالكلام أو الصياح أو الاستغاثة بالناس لم يكن له الضرر، لم يكن له أن يضرب هذا الصائل طالما أنه يدفع بأقل من الضرر. وإن لم يندفع إلا بالضرر فله أن يضرب، ويراعى فيه التركيز عن التركيز. فإن أمكن باليد لم يضربه بالصوت، لكن يضربه باليد وينتهي الموضوع، ما ضربوش بعصايه. وإن أمكن بالصوت لا يجوز أن يضربه بعصا. وإن أمكن أن يدفعه عن نفسه بجرح لم يقطع عضوا. وإن أمكن بقطع عضو لم يذهب نفسه. فإن لم يندفع إلا بالإتيان على نفسه أي بقتله فله ذلك ولا قصاص عليه ولا دية. دم هدر، ده معتدي اللي دخل البيت عشان يسرق وعشان يقتل ولا يدفع إلا بقتله ففعل، فدمه هدر، دمه هدر لا دية له لا قصاص لا كفار. قال تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ما عليهم من سبيل، لأن الصائل ظالم معتدي، والمعتدي مباح القتال، ومباح القتال لا يجب الضمان، لا يجب ضمانه. هل يجب الدفع عن نفسه إذا كان الصائل مسلما مكلفا؟ تكلمت في شأن الكافر، في شأن إلى الذمي إلى غيره، ننتقل دلوقتي ونتكلم على إذا كان الصائل مسلم زي هؤلاء الذين اعتدوا على عثمان رضي الله عنه، دول قالوا عليه أسدوا عليه ظلما. تعالوا بقى نشوف كده، هل يجب الدفع دفع الصائل عن نفسه إذا كان الصائل مسلما مكلفا؟ قيل يجب، يجب أن يدفع، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكما يجب على المضطر إحياء نفسه بالأكل. والراجح القول الثاني بقى أنه لا يجب عليه أن يدفعه عن نفسه، بل له الاستسلام، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لما وقف ما يكون من الفتن قال لحذيفة رضي الله عنه إنه لو أدركني ذلك الزمان، حذيفة بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو أدركني هذا الزمان ماذا أفعل؟ قال ادخل بيتك واكمل ذكرك. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو دخل بيتي، يعني دخل علي، قال إذا راعك بريق السيف فاستر وجهك، وكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. هذا الحديث لا يصح. وفي بعض الألفاظ كن خير بني خير ابني آدم، أي الذي قتل، أي القائل لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط إليك، إلى قوله إني أخاف الله رب العالمين. وصح أن عثمان رضي الله عنه منع عبيده وكانوا 400، فقال من ألقى سلاحه فهو حر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن بين يدي الساعة فتنا، إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، فاكسروا قصيكم واقطعوا أوتاركم واضربوا سيوفكم بالحجارة، فإن دخل على أحد منكم يعني صائل فليكن كخير بني كخير ابني آدم كخير ابني آدم أي الذي قتل. حديث صحيح. تقي الدين ابن تقي العيد الاقتراح قال وهو على شرط البخاري ويخالف المضطر فإن في القتل شهادة بخلاف ترك الأكل. طبعا النسبة هذا رجح هذا الباب أو رجح هذا الرأي، ولكن الرأي الثاني يدفع عن نفسه، حتى وإن وصل الأمر إلى القتل فإن الطائل ظالم معتدي دمه مهجور. وإن قصد في ماله يعني الطائل داخل عشان يسرقك، وإن قل كدرهم فله أن يدفعه، أنه يدفع الطائل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، رواه الشيخين. وله تركه يعني وقفك واحد بمطوة هات اللي معك، لك أن تدفعه ولك أن تعطيه لأن ذلك على الإباحة، وله تركه لأنه يجوز إباحة الإيه؟ إباحة المال، يجوز أنك تعطيه المال دفعا للأذى عنك. نعم إن كان المال حيوانا وقصد الطائل إتلافه وجب الدفع لحرمة الروح، قاله البغوي ما لم يخف على نفسه، ما لم يخف على نفسه. قال الشيخ وإن قصد الطائل حريمة كزوجته وأمته وولده ونحوه بقتل أو لينال أو لينال من أحدهم فاحشة كما قاله الماوردي وجب عليه الدفع لتحريم إباحة ذلك لأنه حق غيره، فينفعش يسيبه. وقد روي أن امرأة خرجت تحتطب فتبعها رجل يراودها عن نفسها فرمته بفه سهر حذر يا جماعة فقتلت، فرفع ذلك لعمر قال قتيل الله والله لا يودى هذا أبدا، اعتبره صائل واعتبر فعل المرأة من باب دفع الإيهاء الصائل. ولم يخالفه أحد أي من الصحابة فكان إجماعا. وقيل في الوجوب الخلاف في الدفع عن نفس يعني بالنسبة لدفع المرأة، نفس الخلاف بالنسبة للدفع عن نفس. والمذهب الأول نعم لم تجد إلا ذلك ففعلت، فخرجت علشان تحتفظ أي في مكان بعيد ليس فيه أحد. والمذهب الأول يبقى عن نفسك تدفع إن كان مسلما خلاف، عن مالك تدفع وجاز أن تعطيه المال، عن حيوانك فادفع إن أراد قتله إلا إذا خفت على نفسك أما عن زوجتك وأمتك وابنتك وغير ذلك فالدفع واجب، فالدفع واجب حتى لو أودى إلى وفاتك أنت، إلى قتلك أنت، وإن دفعت فقتل فلا دية له. والمذهب الأول، وبه جزم البغوي والمتولي، وشرط في الوجوب ألا يخاف على نفسه، وإليه أشار الإمام الغزالي، هل يجب الإمام الغزالي هل يجب الدفع عن الغير إذا لم يكن من حريم؟ يعني أنت ماشي لقيت مجموعة بالصف واحدة عمالة تصور، أو واحد يخطف واحدة وعايز يعتدي عليها وعمالة تصور، هل يجب أن تدفع هذا الصائل عنها؟ فيه طرق للأصحاب، أصحها أنه كالدفع عن نفسه، إن كان القاصد كافر وجب الدفع، يبقى أصح الأقوال أنك تدفع عنها هذا الصائل، وكذا إن كان القاصد بهيمة، يعني لو كان كافر يبقى يجب، كانت بهيمة يعني أسد خرج على امرأة يريد أن يفترسها فوجب، إن لم تخف عن نفسه يعني وجب تجري كده يتهوش الطوبة ولا بتاعه. وإن كان مسلما بالغا ففيه الخلاف اللي احنا قلنا عليه قبل كده، وقيل يجب الدفع ها هنا قطعا لأن الحق للغير، ولكن بشرط ألا يغلب على ظنه هلاك نفسه. وقيل لا يجب قطعا، من تبقى تمشي قولا في ندالة شوية. وحكاه الإمام عن المحققين من علماء الأصول لأن ذلك من وظيفة الولاة، الدفع ده وظيفة الولاة مش وظيفتك انت، دون الأحاد فعلى هذا واجب فالله أعلم. طيب. هذا الحديث له تفسير أن المنكر تغييره يختلف من واحد إلى واحد، بمعنى الأصل أن التغيير في حدود ولايتك يجب، بيتك أنت ولي على بيتك، عملك كمدرس أنت ولي عليه يجب عليه، أما في حدود الرعية فالأمر للحاكم يختار المحتسب إلى غيره، أنت لا تتعدى أو لا يتعدى دورك الكلام أو أن تمنع ولكن لا تتعدى قدرك، لا تتعدى قدرك. وعلى راكب الدابة ضمان ما تلفه، ضمان ما تتلفه، أن تتلفه الدابة، لأن ندخل على موضوع العربيات واللي بيسوق العربيات، زمان كانت المسألة على اللي بيسوق الحمير والبغال. نعم، لا هنا لأنها جناية. إذا كان مع الشخص دابة ضمن ما تتلفه من نفس أو مال، سواء أتلفت ذلك ليلا أو نهارا، سواء كان هو سائقها أو قائدها أو راكبها، سواء أتلفت بيدها أو رجلها أو عضها أو جنبها، لأنها تحت يده وعليه تعهدها، وسواء كان الدابة مالكها أو أجير أو مستأجر أو مستعير أو غاصب، وذلك لشمول اليد. يبقى سواء كان على الدابة مالكها أو أجيرا أو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا لشمول اليد، وسواء في ذلك البهيمة الواحدة، انت سايق حمارة واحدة او عدد كالإبل المقثورة أو المساق. المقثورة مشية، المساق أنت اللي بتسوقها. وفي وجه إن كانت مما تساق الغنم فالذي يسوقها لا يضمن مشي وخلاص. وإن كانت مما تقتاد، تقتاد يعني هو اللي جريرها، فساقها ضامن، ضامن أو ضامنا إن أتلفت. والصحيح أن يضمن في الحالتين وبه قطع الجمهور. طيب، يبقى اللي راكب فرس، اللي راكب عربية، انتصت عين، ضربت عربية تانية، ضربت سمحل، ضربت عمود نور، فكل هذا سلف على السائق الضمان، سواء كان سائق أو مالك إلى غيره. واعلم أن ضمان النفس يكون على العاقلة إن كانت الدية، إذا كانت الدية طوعا. وقول الشيخ على راكب الدابة يشمل ما إذا كان وحده، هو بس اللي راكب خلاص كده، وما إذا كان مع سائق أو قائد، يبقى وحده، وما إذا كان معه سائق أو قائد، يعني هو راكب ومع واحد بيسوق ماسك الجمل وماشي بيه. وهو كذلك لقوة يده، ولو كان مع الدابة سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين، عليهما نصفين. ولو كان يسير، ولو كان يسير الدابة ماشي بيها فنخسها إنسان فرمحت وأتلفت شيء، فالضمان على من يا جماعة؟ على الناخس، على الصحيح. الاثنين اللي بيسوق واللي بيقود الضمان عليهما، لأن هما الاثنين السبب، واحد بيسوق واحد بيقود. امشي يمين امشي شمال، امشي يمين امشي شمال، يلا سكر على الله نلتقي في الآخرة. لا انت لا تحمل لي، وانت انت القائد. انا احكي لك حكاية. في مرة ركبت عربية، العربية ديت من الملاحة كانت صديقة، فاحنا معدين لقيت مدرسين طالعين من المدرسة، قلت له يا اخي ما تاخدهم، قال لما انت ماشي فاضي فاول، وبدأ يرجع بظهر، فراح صف في عربية. لو كنت انا اللي قلت له طب ارجع طب ارجع طب ارجع طب ارجع، ها يمين شمال هوب راح لازق في العربية، يبقى احنا الاثنين هو السائق وانا الايه القائد. ماشي يا مستر. قتل خطأ، ماشي يا جماعة. إنما لو كان يسير وجاء إنسان ولا تدرح غامز الفرس أو الجمل بأي حاجة، فرح الطيرة مموتة وذبحة، يبقى الذي أتلف الذي عليه الضمان هو الناخس. ولو أمسك اللجام فوكبت رأسها فهل يضمن ما تتلفه؟ وكبت يعني ايه؟ يعني رفع الدماغ كده، لما رفع الدماغ كده ضربت واحد او كفرت حاجه، فهل يضمن ما تتلفه؟ ده ماسك اللجام كويس، يبقى رفع الدماغ ده يقول لك هذا واكب فلان. الواكب يعني سايره، يعني رفع رأسه إلى دي، رفعت رأسها فأتلفت، هل عليه الضمان؟ هو ما فرطش يا جماعة، هو مسك اللجام. طيب قولان ليس في الروضة والرافع ترجيع، يعني عليه الضمان وليس عليه الضمان. ولو انفلتت الدابة من يد صاحبها وأتلفت شيء فلا ضمان عليه لخروجها من يده، لخروجها من يده. قال الإمام الدابة النزقة، من ذي النزقة؟ التي لا تنضبط بالكبح والترضيب في معاصف اللجام، يعني فرق ولكنه جامح مش قادر لسه سيطر عليه. طب تدخل بالأسواق ليه؟ خلاص. وترديد في معاصف اللجام لا تركب في الأسواق، ومن ركبها فهو مقصر، وإن أتلفت فهو ضامن لأنه قصر. يا جماعة زي ما تيجي واحد عيل يركب عربية ويسوق ولا يتحكم فيه والعربية عملت حاجة خلاص، أو رجل فعل ذلك عليه الضمان. طب أنا العربية ما تحكمتش فيه، ما أنت عليك الضمان لأنك راكب العربية وما فيهاش فرامل، راكب العربية وفتحت على مثلا ميل سرعة 100 كيلو ده في البلد، فأنت اللي أخطأ. فرع إذا كان للدابة التي معه ولد سائب، سائب يعني مش مربوط في لجام يا جماعة، فأتلف شيء فعليه الضمان. الدواب المرتلة، بترعى شوية غنم مرتلة، إذا أتلفت زرعا أو غيره نظر، إن أتلفته نهارا فلا ضمان على صاحبها، وإن أتلفته ليلا لزم صاحبها الضمان. ليه يا جماعة؟ للحديث الصحيح في ذلك. والفرق من حيث المعنى أن العادة أن أصحاب الزروع والبساتين يقوم على حفظها نهارا خلاص كده، ولا بد من إرسال الدواب للرعي، والعادة أن الدواب لا تترك منتج ليل، وصاحبها مقصر في الحفظ ولذلك يضمن. يبقى ليه الصف لو أكلت زرع الغير؟ بنقول والله لأن الصف العادة بتقول إن صاحب الزرع قاعد عليه، العادة بتقول إن الحيوان ما بيأكلش غير الصف، فللمشقة فلا ضمان. إنما بالليل المفروض إن أنا بحبسه، فكون الحيوان خرج وقتل فهذا تفريط وتقصير في الحفظ فعلي الضمان. مرسلة لهم حبة حيوانات سبتهم يرعوا بدون ضابط يعني. نعم ملوش صاحب خلاص. فلو جرت عادة ناحية بالعكس، لو ان ناس بيسهروا بالليل وبيناموا الصبح والحيوان بيرعى بالليل وينام الصبح خلاص كده، انعكس الامر على الصحيح جريا على العادة واتباعا لمعنى الصبح. طيب لو دخلت بهيمة مزرعة فصاح عليها صاحب الزرع فخرجت إلى زرع الجار، هش هش راحت داخلة وراح على الغيط اللي جنبه، فإن اقتصر على تمثيلها من زرعه لم يضمن. قال أنا كل اللي عملته إن أنا قلت لهم يلا يلا طلعتهم من الزرع بتاعي، فليس علي الضمان، وإن تبعها بعد الخروج من زرعه حتى أوقعها في زرع الغير كان ضامنا. ده رحمة الله حمل غيث بتاعه، خذ الورقة ما نزلها غيث مين؟ جاره، يبقى عليه الضمان. فمزرعته محفوفة بالمزارع ولم يجوز له ولم يجد له إخراجها، لأنه لا يجوز له أن يقي ماله بمال الغير، فإن فعل ضمن فعليه أن يتركها ويضمن مالكها ما أتلفت. يعني عندنا حالتين، أنا قاعد في الغيط لقيت شوية غنم داخل يأكل الزرع بتاعه، هش هش هش طلعته، يبقى لا شيء علي. هش هش هش طلعتهم وراهم لغايه ما نزلتهم في غيط الايه؟ جيران، يبقى علي الايه يا جماعه؟ علي الضمان. طيب الحاله الثانيه ان كل الاراضي مفتحه على بعض، لو قلت هش هش هتطلع من عندي لازم تنزل عند الثاني، فان فعلت علي الضمان. طب اعمل ايه؟ قال لك سيبها تاكل من الارض، هتبقى متغاضب، وبعد كده شوف كانت بكام وعليك ان تعود الى مالكها بالضمان. تقول له تعالى بقى رب بهايمك، انت سبتهم لغايه ما كانوا في ارضي، عليك مبلغ 30 جنيه. لا تقتل، ايه في حياه من الصاحب يعمل كده؟ لو كانت ملهاش صاحب فهذه خلاص يعني تصطاد، تصطادها وتباعها، ما حدش هيقول لك انت هتعمل ايه، يعني دي مباحه لاي حد يصطاد، زي الحيوانات اللي في الجبال او في الغابات اللي بتصطاد وتاخده، دي بتاعها تاخد معناها. تنبيه، جميع ما تقدم من الضمان على صاحب الدابة وهو فيما إذا لم على صاحب الدابة وهو فيما إذا لم يوجد من صاحب المال تقصير، فإن وجد بأن عرضه للدابة أو وضعه في الطريق فلا ضمان عليه، فلا ضمان على صاحب الدابة. يعني الكلام ده كله على إن صاحب الدابة والدابة كانت وعملت من ده بتاعها. طب أنا راجل بقى إيه مش مظبوط، رحت جاني المحصول بتاعي البرسيم وجيت في الشارع ورحت حاطه، جت الدابة كانت منه، ما انت اللي غلطان لانك لم تحرزه، مفروض تدخله الحرز بتاعه، التبن في العشة ولا في البتاع ده، الحاجة اللي تتحط فيها وهكذا، انما ترمي الحاجة في الطريق وبعدين تقول ان تم الاعتداد عليها، اقول لك انت الذي اخطأت لم تحرزه، فإن أكلتها الدابة فلا شيء عليها إطلاقا. لو اتسرقت فهو أخطأ لأنه لم يحرزها، فلا قطع هنا، ولكن السارق نخليه يرجع الحاجة ويعذب، إنما لا يقتل. مسألة كثيرة الوقوع، مسألة عجيبة، وهي أن الماشي إذا وقع مقدم مدافع على مؤخر مدافع غيره وتمزق لزمه نظمان، لأنه تمزق بفعله وفعل صاحبه. مش أفسد عليك الإصلاح، واحد لابس شبشب وماشي، يا واحد راح بيطلع عليه من ورا، راح ما قطعه. حلها ايه؟ كلاهما يغرم، انت النص وهو النص، عشان هو اللي حرك رجله. نعم، خذوا بقى صلح ودي للراجل، حيقول حيتصلح بعشرة جنيه، انت خمسة وهو خمسة، مش هروح اشتري واحد جديد. مسألة أخرى، كذلك إذا كان لشخص قطة تخطف الطيور وتقلب القدور، فأتلفت شيئا ضمنه صاحبها على الصحيح، سواء أتلفت ليلا أو نهارا، لأن مثل هذه الهرة ينبغي أن تربت وأن يكف شرها، وكذا الحكم في كل حيوان مولع بالتعدي أو يولع بالتعدي، ولو لم يكن للهرة ونحوها عادة، لم يكن للهرة ونحوها عادة لذلك فلا ضمان على الراجح، لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها. طيب، يعني أنا عندي قطة غاوية تسرق وتكسر وتقطع علي الضرب، إنما لو طبيعتها إنها ما تعملش كده وعملت، يبقى في تقصير من صاحب الشيء ولا ضمان. وهل يجوز قتل الهرة في حال سكونها إن كانت ضارية؟ إن كانت مؤذية تقتل دفع الطائل، ولكن لو لقيتها سكتة وهدية مع كونها ضارية فيه وجهان، الراجح لا، لأن ضراوتها عارضة والتحرز منها سهل بالحفظ، أنا أحفظ الشيء عنه. قال القاضي حسين: تقتل وتلحق بالفواسق. بص يا جماعة، الباب ده هنخرج عليه أي دابة مؤذية، يعني فوجئت إن البيت مليان نمل، والنمل بيطلع على السرير يقرب في العيال، على الأكل، على كل حاجة بتسيبها، أصبح مؤذي بيكرم لك في البلاط، الحل إيه؟ يقتل من باب دفع الطائر. الدبان وأنت نايم يؤذيك، بتهش بيرجع تاني، قتلت بالبيرسول والكلام ده، فهذا في باب دفع الطائر. كلب عقور أو كلب كلما خرج يلحقك ويحاول أن يمزق ثياب فقتلته، فمن باب دفع الطائر. فهذا الباب واسع يا جماعة، مش يشمل بس الدفع الطائل، لو الإنسان والدابة كذلك والحشرات، عشان كده يجعل لك إيه رأيك بصاعق الناموس؟ خلاص بقى، يعني إيه العملية تسوي؟ إيه رأيك بصاعق الناموس؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ أولاً الناموس هذا طائل يمص دمك، يمكن إليك العدوى، تدفعه عن نفسك بأي وسيلة. يبقى دفع الطائل يا جماعة أوسع من أن يبيض. فصاعق الناموس انت ما بتحرقش، انت بتصعق صعق الكهرباء، فلو كانت هناك وسيلة خير ذلك، يعني لصعق الناموس وغيره مفيش مشاكل، إن لم توجد إلا هذه الوسيلة فلا حرج، فما بتحرقش، انت بتصعق. كنا زمان وسيلة صعق الناموس وغيره من الحشرات الزاحفة، كنا بنجيب لمبة صغيرة ونحطها في مية تتجمع عليها هذه الحشرة ما يرتموها. فدي وسائل حديثة لدفع الصائل فلا حرج، دخل فيها الآفات الزراعية، دخل فيها أي حاجات من الآفات التي تصيب المرء فهي من باب دفع الصائل ولا حرج في ذلك، فهو باب واسع، سواء كان يدخل في باب التداوي يدخل في دفع الصائل بأنواعه فلا حرج فيه. ما هو الصعق ده؟ هو عبارة عن نوع من أنواع الحرق، ولكن إذا لم يرفع إلا بهذا وبعدين تك مات. لذلك كان شفت مرة جماعة قايدين فار، والفار من الفواكه تك جايبينه كده في مصيدة وعمالين يسعفوا فيه بالنار ينتقموا. فالحقيقة هنا يبقى فيه إنكار، ننكر عليه يقتل، يعني مجرد ما يسكوه يقتله خلق، لما تعذيبه لا، لما يعني أبتدي أتسلى بتعذيبه وإيتائه لا، موته خلق. هذا هو الأصل في ذلك. يعني لو ضربت بعصا ولا بتاع يموت على طول وما يستحملش. لا دخل له اي حاجه. طب اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله.